حتى آباؤنا وأمهاتنا ومن كان له قدنا ودعينا إلهنا. فمن يقبلنا ويسمع ندانا ومن يعنس وحشتنا ومن يضبط ألسنتنا إذا غيبنا في الثرى وحدنا. ثم سألتنا بما أنت أعلم به منا فإن قلنا فعلنا فإن المفر والمهرب من عدلك وإن قلنا لم نفعل قلت ألم أشاهدك وأرك. يا الله يا كريم العفو من لنا غيرك إن سألنا غيرك لم يعطنا وإن دعونا غيرك لم يجبنا. رضاك يا ربنا قبل لقائك رضاك يا ربي قبل نزول النيران رضاك يا رب قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق رضاك يا رب قبل أن ننادي فلا نجاب. يا حق من تجاوز وعفا وعزتك لا نقطع منك الرجاء وإن عظم جرمنا وقل حياؤنا فقد لزق في القلب داء ليس له دواء. يا من لم يلد إلا يدون بمثله يا من لم يتعرض المتعرضون إلا له يا من لم يتعرض المتعرضون لأكرم منه ويا من لا تشد الرحال إلى مثله. صل على محمد وآل محمد واشغل قلوبنا بعظيم شانك وأرسل محبتك إلى قلوبنا حتى نلقاك وأوتاجنا تشخب دما. يا واحد يا أجود المنعمين متكبر المتعال صل على محمد وآل محمد واسكك رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قل شكرنا فلم تحرمنا وعظمت خطيئتنا فلم تفضحنا ورأيتنا على المعاصي فلم تمنعنا ولم تهتف ذكرنا وأمرتنا بالطاعة فضيعنا ما به أمرتنا. أي فقير أفقر منا إن لم تغننا أي شقي أشقى منا إن لم ترحمنا. فنعم الرب أنت ونعم المولى وبئس العبيد نحن يا سيدنا بئس العبيد وجدتنا. أي رباه ها نحن لا بين يديك معترفون بذنوبنا مقرون بالإساءة والظلم على نفوسنا. من نحن لتقصد لعذابنا أم من يدخل في مسألتك إن أنت رحمتنا. اللهم إنا نسألك من الدنيا ما نسد بألزمتنا ونحصن به فروجنا ونؤدي به عنا أمانتنا ونصل به أرحامنا ونتجر به لآخرتنا ويكون لنا عونا على الحج والعمرة. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وعزتك يا كريم. لنلحن عليك ولنطلبن إليك ولنتضرعن إليك ولنمدن أيدينا ولنبسطنها إليك مع ما اقترفنا من الآثام. يا ربنا فبمن نعود وبمن نلود كل من أتيناه في حاجة وسألناه فائدة فإليك يرشدنا وعليك يدلنا وفيما عندك يرقبنا. فنسألك بحق محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم وفي الشان الذي لهم عندك إن لهم عندك شانا من الشان أن تصلي على محمد وآل محمد أن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم ربنا ورب كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم فالق الحد والنوى نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء.